بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا دراسة كتاب عدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وما زلنا في كتاب الحج. توقفنا عند الحديث التاسع بعد المئتين، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ومر معنا في الأسبوع الماضي وفي الدرس الماضي الكلام عن أركان الحج، وكذلك ذكر المواقيت المكانية والزمانية. أما زمان الحج فيبدأ من أول يوم من شوال، أي بعد غروب آخر غروب الشمس آخر يوم من رمضان وطلوع الهلال شوال إلى فجر يوم النحر. الحج والعقل في هذه الفترة، ما قبل ذلك وما بعد ذلك لا ينعقد الحج. فالأحرم إنسان بالحج بعد طلوع فجر يوم العيد فإنه لا حج له، لا ينعقد حجه، بل تكون عمرة، يتحلل من هذا الإحرام بعمرة، لكن لا يكون حجا. كذلك من أحرم بالحج قبل مغيب شمس آخر يوم من رمضان كذلك لا ينعقد حجه، ويتحلل منه بعمرة، تحلل من هذا الحج في عمرة. ذكرنا كذلك المواقيت المكانية، وهي أربعة مواقيت أو خمسة مواقيت على خلاف الميقات الخامس، هل هو من توقيت النبي عليه الصلاة والسلام أم من توقيت عمر بن الخطاب، والأقرب أنه من توقيت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد وافقه عمر في ذلك التوقيت، قال أهل العراق فقد وقد له ذات عرق. كذلك من المواقيت ميقات أهل المدينة هو ذو الحليفة، وميقات أهل الشام وأهل مصر وأهل المغرب، حيث كانوا يأتون عن طريق الساحل يتجاوزون سيناء وخليج العقبة وينزلون جنوبا عبر الساحل إلى مكة، يمرون بميقات أهل الشام وهو الجحفة، وهي قرية على ساحل البحر الأحمر، على الساحل الغربي وعلى الساحل الشرقي من البحر الأحمر، وفي طريق الساحل، قريب طريق الساحل. كذلك من مواقيت ميقات أهل اليمن وهو يمنم، ميقات يمنم هو للقادمين من جنوب مكة يحرمون من ميقات يمنم. أما أهل المشرق فميقاتهم قرن المنازل، قرن المنازل يسمى قرن فعال في جهة القادم، أهل النجم وأهل البياض والقصيم ووراهم يحرمون من هذا الميقات. مر معنى كذلك أن الناس بالنسبة إلى مكة وبالنسبة للمواقيت ينقسمون إلى أقسام ثلاثة، فما هي أقسام الناس باعتبار موقعهم من الميقات؟ إذا كم قسم وما هي الأقسام؟ إن كان بين مكة والمدينة، مكة والمدينة كم قسم أو أي قسم؟ ثلاثة أقسام. طيب ما هي الأقسام الثلاثة؟ أيوة، الآفاقيون، ومن هم؟ نعم، كانوا بعد الميقات، يعني أهل مكة هذا الميقات هم بعد الميقات، يعني مثلا ميقات أهل المدينة ذو الحليفة هم بعد الحليفة، يعني شمال الميقات. المقاد اليروب ينونهم جنوب المقاد. هؤلاء يسمون آفاقيين. والثالث ما كان بين الحرم والمقاد. والثالث من أهل المقاد نفسهم؟ لا، أهل مكة. أهل مكة هي المقاد، أهل مكة. وإن ذا المقاد من وراء المقاد اسمهم آفاقيون. من هم دون المقاد بين مكة والمقاد؟ هم ليسوا آفاقيين، بل هم ما بين المقاد والحرم وأهل الحرم. من كان دون المقاد فإن إحرامه بمكانه بنفس الحال، ومن كان من مكة إحرامه بمكة، ومن كان من وراء المواقيت فإنه يحرم عند المقاد. طيب، الإحرام له أحكام فيما يتعلق بالملبس، وكذلك له سنن. فمن سنن الإحرام أن يغتسل المحرم، أن يغتسل. فقد جاء في السنن عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، يعني استحب للمحرم أن يغتسل قبل أن يلبس ثياب الإحرام. ولو كذلك يجوز للمحرم أن يتطيب قبل أن يهل بالإحرام، أن يطيب بدنه ولا ثوبه. فالطيب يكون في ثوب البدن وليس في ثوب، له أن يتطيب قبل أن يلبس ثياب الإحرام. فإذا استمر الطيب معه فلا بأس، لا يؤثر. فبدل أنه طيب حتى وصل إلى مكة وحتى طاف وسعى وما زال الطيب في جسده وريحه ينفع منه فلا بأس، لا يؤثر. فكان طيبه معه واستدام معه، لكن يحرم عليه أن ينشي الطيب أو يتطيب بعد الإحرام. قبل الإحرام يتطيب ولا بأس بأن يستمر الطيب معه، لكن لا يحدث طيبا جديدا بعد الإحرام. فيما يتعلق بثياب الإحرام، هذا هو موضوع حديث الباب، حيث هو من مؤلف رحمه الله باب ما يلبسه المحرم من الثياب. أورد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فعبد الله بن عمر بن الخطاب وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي أحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن رجلا قال يا رسول الله. هذا الرجل مهم، لم يسمى، لم يذكر اسم هذا الرجل، ولكن هذا الرجل قد تسبب في خير كثير للأمة. وقع في هذا السؤال نبل عظيم لأمة النبي عليه الصلاة والسلام، فما من أحد يعرف هذا الحكم إلا وكان لهذا الرجل أجر عند الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني سأل سؤالا في محله، قال ما الذي يلبس المحرم من الثياب؟ ما الثياب الذي يجوز للمحرم أن يلبسها؟ فهذا سؤال ذو فائدة، وهكذا ينبغي أن تكون أسئلة، تكون أسئلة فيما ينفع الإنسان في دينه وعبادته، ولا تكون أسئلة جدلية أو فرضية أو خيالية، لكن أسئلة لا ينبغي أن تطرح. وقال مثلا ما اسم نملة سليمان؟ ماذا يصنع باسم النملة؟ ليش باسم النملة؟ وما اسم كلب هلكان؟ عايز مش باسم النملة؟ هذا الأشياء لو كان لها أثر وفائدة لسمى الله جل وعلا كاسم النملة، قال النملة ليس المقصود أن تعرف اسم النملة واسمها واسم أبيها واسم أمها، المقصود تعرف الكلام الذي قاله. فالأسئلة التي ينهى عنها التي جاء في الحديث نعم كبر السؤال، يعني الأسئلة التي لا ينبغي أن تطرح، أسئلة بدون فائدة أو أسئلة لا معنى لها. رجل سأل سؤالا في محله، سؤال يحتاجه فعل المسلم، المسلم يحتاج إلى هذا السؤال، المحرم ماذا يلبس الثياب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام عدل له سؤاله في الجواب، عدل سؤاله ومنه، فأفتاه بالذي لا يلبس المحرم، ولم يقل له كان ينبغي تقول ما الذي لا يلبس المحرم، إنما جابوا عما لا يلبس المحرم. إذا مفهوم هذا الجواب أن ما عدا المفطورات يلبس، يعني يلبس ما عدا هذا. سأله ما يلبسه، لم يسأله عن الذي لا يلبس، إنما سأله عن الذي يلبس، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يلبس، لأن يعني هذا محصور، يحصر واحد من المرأة، لكن الذي يلبس لا يحصر. وهكذا المباحات لا تحصر لا حد لها، وأما المحظورات والممنوعات محصورة معروفة، لذلك الأشياء المحرمة من الأطعمة معروفة، الأطعمة الميتة ولحم الخنزير وأكل السر والمخنب والمقولة والخمر والسموم، الأشياء المحرمة محصورة. لكن ما يقول بعض الناس يقول أي حاجة حرام، بالعكس أكثر أشياء على الحل، المحرمات محصورة تعد، امسك باب الأطعمة المحرمات واحد من الأمر، والمباحات ما عندها حد، أو تبني نص واحد الأطعمة المباحة والتي لنا لسه من الأطعمة المجازة، الأخوة العدس المعصورة، أو تبني بيومين تبني مرتين تبني ثلاث يوم بس، مش تصور ماتك البغالة وقت بس مطرق دروي كلها مباحة، طلع السيارة على اليوم. إذا المباحة لا حصر له، والحلال والحرام محصور. واحد من ثلاثة، الألبسة، الألبسة كلها مباحة، المحرمات محصورة، الحرير بالنسبة للرجال لذلك لا يلبس الثياب الشهرة التي تخالف ما يلبسه أهل البلد، وهكذا أشياء معدة، الثوب المعصفر الذي هو اللون الأحمر الخالص، يعني الرجال لا يلبس اللون الأحمر الخالص، إذا كان أحمر مخلوطا بشيء آخر يلبس، لكن أحمر خالص للرجال لا يلبس، وهكذا الألبسة، الأشرطة، الخمر، ثم السموم أشياء مضرة محصورة جدا، المحرمات محصورة تعد. وأما المباحات فلا حصر لها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا، لأنها من النعم، النعم لا تحصر، لا تعد ولا تحصر. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام أجابه عن الذي لا يلبس لكونه محصورا، فقال لا يلبس قميصا، القميص يعني مثل الجلابية المعروفة، هذا يسمى قميصا، قميص الجلابية أو العلاجية أو القميص المعروف، كله يسمى قميص، والذي يكون مفصلا على جسد، يعني يتقمصه المرء تقمصا، يعني يدخل فصل على يدين وعلى الجسد، يسمى قميص، القميص المحرم لا يلبس القمصان. طيب، ولا العمائم لا يلبس عمامة، عمامة في الرأس لا، كذلك يلحق بها القرصوات قوامي، ما يلبس طويل لا عمة ولا قرصوات، ولا السراويلات، السراويلات جميعا ما كان قصيرا او طويلا، كل انواع السراويلات، ويدخل بذلك البنطال، البنطال والسراويل المعروفه الطويله او القصيره كلها داخله في اسم السراويلات. الرجل لا يلبس، لا يتسول، لا يلبس السراويلات، السراويلات جمعي سروال معروف، ولا البرانس كذلك لا يلبس البرانس، والبرانس جمع برنس، وهو ثوب ملتصق به راسه، مثل لباس المغاربة الآن، يعني ثوب ورأس غطاء رأس معه زي مثل المغاربة الآن معروفة فيها المغارس، يعني ثوب قميص عالي يثمس فيه يديه ويدخله فيه من رأسه ويكون له غطاء للرأس متصل به طاقيته من نفوذ اسم المغارس، لباس المغاربة معروفة. قال ولا الخفاف كذلك لا يلبس الخفاف، القفل هو مكان يغطي القدم كعبين هو معروف، لباس او حذاء يغطي الكعبين ويصل الى نصف الساق او اعلى من ذلك وقد فيما يتجاوز الكعبين هذا هو القفل لا يلبسه، ومن باب اولى لا يلبس الجوارب كذلك لا يلبس جوارب ولا يسوي أنا خوف ولا يسوي مثلا حذاء ومعه جوارب إذا هذا الشيء الذي لا يلبسه ما عدا ذلك يلبسه. طيب ما الذي تبقى ما سوى ذلك؟ إذا كان الطقاس ما في عمامة ولا قلوس ولا قمصان ولا سراويل ما الذي بقي؟ بقي الجزار والحذاء هذا الذي بقي ما له شيء آخر، كل ما يلبس من ملابس المنكر الداخل تحت هذه الانواع الاربعه قميص عمائم السراويلات البرانس الثياب والاحذيه الخفاف وهي ما غطى الكعبين. ما الذي بقي؟ بقي الازار والرداء، يلبس ازارا يغطي اسفل الجسم ورداء يلبسه في اعلى جسده هذا الذي يلبسه المحرم. وهذا الإزار والرداء من أي لون يجزي، وكان لونه أبيض وكان لونه أخضر وكان لونه أصفر، لكن لا يكون لونه أحمر، يعني ليس الأحمر من يعلم ليس الأحمر الخالص للرجال، لكن من أي لون آخر يجوز، أخضر لون يعني أبيض فاتح رمادي أي شيء أي لون من أنواع الإزار والرداء يلبس. والنبي عليه الصلاة والسلام طاف مطبعا ببرد أخضر، كان يلبس برد أخضر، كان لون إزاره أو لون ردائه أخضر. إذن هذه التي لا يلبسها المحرم. قال ولا خفاف إلا أحد لا يجبن عليه، تمويد ابن عاد معروف، عاد كان حذاء وكان ما يسمى الشوط كله هدوء من عدم، إلا أحد لا يبنى عليه فليلبس خفين. ثم قال وليقطعهما أسفل من الكعبين، يلبس خفين ويقطعهما أسفل من الكعبين، لماذا؟ ليكون في معنى عليه خف طويل ومقطعه تحت الكعب، يكون الخف يغطي القدم فقط، يكون في القدم. وهناك خلاف في المسألة، مسألة قطع الخفين سيأتي بكم إن شاء الله عليه القادم، لأن بعض العلماء يرى أنه لا يقطع في حديث ابن عباس من لم يكن عليه فليلبس خفين ومن لم يكن إزارا فليلبس سرابيل، فيها خلاف أن هل يجب القطع أم هو منسوخ، حديث ابن عباس قال في عرفات حديث ابن عمر كان في قبل الإحرام سيأتي الكلام عنه. إذن هنا في حديث ابن عمر أن من لم يجن عليه يلبس خفين، من لم يجن عليه يلبس خفين لكن يقطعهما أسفل من الكعبين ليكون الخوف بمعنى النعل. ثم قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو وقص، الزعفران نبات يصبغ به له رائحة، زعفران نبات يصبغ به لونه أحمر، والوصف كذلك نبات أصفر يصبغ به ثياب، نبات أصفر يصبغ به ثياب وله رائحة طيبة، ويفهم من هذا أن الثياب لا تطيب، أن ثياب الإحرام لا تطيب، يسمى يجب العطر ويبخ به على ثياب الإحرام أو يأتي بالروائح الزيتية ويمسح بها الإحرام، لا، لقوله ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو بصل، فهذه لا تلبس في الإحرام. ولا يطيب المحرم ثوبه، إنما يطيب جسده قبل الإحرام. هذا فيما يتعلق بالرجل. طيب، أما المرأة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في سبب إحرامها، قال ولا تنتقب المحرمة أو المرأة ولا تلبس قفازين. بالنسبة للمرأة ثيابها ثياب إحرامها هي نفس ثيابها، ليس هناك شيء يتغير، يعني تلبس خمار تغطي رأسها وتغطي جسدها وتلبس النعال والخفاف، لا بأس بهذا، تلبس القميص، تلبس القميص، كل ما يلبسه النساء يلبسه مما هو ساتر. لكن هناك شيئين لا تلبسهما، وهما النقاب وهو الذي يغطي الوجه، كان خصما لتغطية الوجه، المحرمة لا تنتقب، كذلك لا تلبس القفازين في كفيها. هذا دليل استخدام ثياب الإحرام بالنسبة للمرأة، لكن كل ثوب ساتر يستر بدن المرأة، وحجاب شرعي لها حجاب شرعي المرأة فإن لها أن تلبسه حال الإحرام، ما عدا النقاب وما عدا القفازين. إذن هذا الحديث بين أنواع الألبسة التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام أو التي استثناها مما يلبس، ما سوى ذلك، ما سوى هذه الأربعة البرانس والسرابيلات والقوس والعمائم، ما عدا ذلك يلبس، يلبس المحرم. ويسأل كثير من الحجاج هل المحرم يلبس الساعة أو الخاتم؟ قلنا نعم يلبس، لا بأس لو يلبس الساعة أو يلبس الخاتم، ويلبس ما يسمى بالكمر والحزام الذي يضع فيه أغراضه والجواز والمال، يضع في الحزام الكمر، لا بأس بذلك، هذا لا يؤثر على ثياب الإحرام، كل هذا جائز. والخلاصة أن المحرم لا يلبس المخيط، لاحظ فيه الثوب الذي يلبسه ليس فيه مخيطا، يعني قميص مخيط إذا مخيطان فيه ومفصل، والمحيط الذي يحيط بالبدن كله كالبرمص، البرمص يحيط بالرأس والكتفين والجسد يغطي البدن، فلا يلبس المحرم المخيطة ولا المحيطة. طيب، ما الذي يفعله المحرم لو أخل بهذه الأشياء؟ مثلا لو أحرم لكن لبس عمامة أو لبس سراويلا أو خفين، ما الذي عليه؟ عليه الفدية، لبسها عامدا فإن عليه الفدية. والفدية ما هي؟ يخير بين أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام، يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ينسك شاة يذبح شاة، أو ماذا؟ أو يصوم ثلاثة أيام لأنه قد فعل محظورا من محظورات الإحرام. ما يتعفر؟ ها؟ لا يتعفر. معلش، هذا المفروض عايز منه هنا أن يكون أشعث أغبر، وأن كان زمن أشعث أغبر كان قبل بساطة المكيف وقبل الطائرات درجة أولى الحج السياحي، في زمن أشعث أغبر. أما الآن الحمد لله أصبح الناس يعني إن حد يدخل الحج ويرجع يكون مريض زوار، ما لا يوم من طائرة مكيفة إلى سيارة مكيفة إلى حرم مكيفة، من حرم سيارة مكيفة إلى المشاعر، وفي المشاعر خيمة مكيفة، وين يكون يعني العرب والتعب؟ الله منا في الطواف أحيانا قد يكون هناك زحام في الطواف، وهذا يعتبر في يسر. لكن لو تطيب، لو قال مسلم ضيف عليه هذا الفدية، عليه أن يفدي الفدية يصوم 3 أيام أو يقطع 6 مساكين أو يذبح عشاء. نعم له أن يغتسل كمسيرة حديث ابن عباس ابن أيوب في اغتسال المحرم، المحرم يغتسل له أن يغسل بدنه، لكن لا يغتسل بالصابون المعطرة، يعني لأن في اغتساله الصابون الذي له رائحة في عطر، الصابون غير المعطرة. المحرم لا يستعمل الصوابين المعطرة بل يغتسل بالماء وهو بصابون غير معطر. وإذا احتاج المحرم إلى أن يوطي رأسه مثلا من البرد أو كان هناك مطر نزل مطر شديد حال حرام وطى رأسه، إنه يوطي لحاله، يوطي لحاله يوطي 6 مساكين أو يصوم 3 أيام كما فعل كعب بن عجرة رضي الله عنه، لأنه حلق رأسه لحاله، فإن القمل قد آذاه، كان قمل يتناثر على وجهه آذاه القمل فحلق، أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة. فلو احتاج المحرم مثلا إلى أن يغطي رأسه مثلا من الأمطار الشديدة نزل مطر أو نزل مثلا برد ثلج رأسه ما عليه، أحيانا يغطي رأسه له أن يفعل ذلك، لكن ينسك يفلت. الشمسية لا بأس بها، الشمسية مغطى هذه ليست لباسا، ليس من اللباس، ليس مما يلبس الحاج لو أن يحمل الشمسية من الشمس أو من المطر، كل هذا جائز. ولو أن يركب السيارة المبللة خلاف الروافض، الشيعة الروافض يأتون الآن في الحج ويركبون البساط المكشوف، ولكن في البص بساط ما فيها سبيل لكراسة لكن سبيل ما زي اللي هو من البص والبص كاشف يقول محرم ما يغطي راسه، لكن ليس غطاء غطاء عوية، هذا غطاء للسيارة ليس غطاء للرؤوس. ومن يشددون مع انهم يعني ما بخاطرهم ذات الاحكام اصلا كان ينزح الناس الذين يعبدون حسين وآل البيت، هؤلاء هم يعني زحام، هذا الزحام في الحج. الله يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن حكم تأخير النبي عليه الصلاة والسلام حجته العام العاشر، يعني قال العلماء هناك سببان، السبب الأول هو أن الوفود كانوا يأتون للنبي عليه الصلاة والسلام ليقبلوا على الإسلام بعد فتح مكة، فكان مشغولا باستقبال الوفود الذي جاءوا للإسلام. وقيل حتى يطهر البيت مظاهر الشرك وينادى في الناس لا يحل بعد العام مشرك ولا يقف في البيت عريان، فكان الحجاج إلى ذلك الوقت يطوفون بالبيت، إنهم يطوف عاليا والمشركون أيضا يحجون، فنُخِفت الكعبة من هذه المظاهر. ثم حج النبي عليه الصلاة والسلام في العام العاشر وقال لا يحل بعد العام المشرك. في أحد المرات هذه رأيت امرأة كبيرة في السن تطوف بالبيت، البيت يمكن أقرب من هذا العمود، وهي تنادي الحسين يا حسين يا حسين يا حسين، طائف الكعبة تطوف بالبيت وتدعو الحسين، شيعية امرأة شيعة حتى كبيرة شيعية تنادي في الحسين بن علي وهي قالت لبيك اللهم لبيك. إذا المشرك لا حج له، وأصل الحج إنما شرع لإقامة توحيد الله تعالى، فقال الله جل وعلا جل وعلا وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا. القصد من الحج أصلا التوحيد، إظهار التوحيد، كل هذه المشاعر والشعائر لإظهار التوحيد، فمن لم يوحد لا قيمة للحج، زحمة إنما هو زحام. طيب الحديث الثاني في هذا الباب عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. إلى متى كان هذا الحديث؟ بعرفات. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة، حج حجة واحدة، حج الوداع. فماذا قال ابن عباس؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الحديث القلائل التي يرويها ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام بالسماع المباشر. يعني غالب حديث ابن عباس أخذه من الصحابة، غالب الحديث أخذها عن كبار الصحابة، عن عمر، عن أبو بكر، عن عباس، عن كبار الصحابة، من الحديث. لكن من حديث قرأت هذا الحديث وكحديث يا ولد من يعلم كلمات يحفظ لا يحفظ، حديث معدودة تعد عدا، هذه التي رواها ابن عباس بالسند المباشر بالاتصال المباشر إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كثير من الروايات هي من أو عن طريق بعض الصحابة، بعض الصحابة. وكما تقرر في المصطلح أنه إذا لم يذكر الصحابي، إذا صغر الصحابي أو لم يسمى الصحابي فهذا لا يؤثر في الحديث. لو أن صحابيا سمع صحابيا آخر يحدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن ابن عباس سمع من عمر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أسقط الواصل الذي حدثه. هذا لا يضر ولا يؤثر، لا يؤثر، لا يضر إذا كان صغير صحابيا. هو ابن عباس سمع هذا الحديث مباشرة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات، من لم يجد نعليه فليلبس كفين، من لم يجد نعليه فليلبس كفين، ومن لم يجد إزار فليلبس سراويل للمحرم. وهذا من تخفيف الشر وتيسيره، كما يقول أهل العلم المشقة تجب التيسير، المشقة تجب التيسير. والصحابة كانوا فقراء، ما كانوا مترفين كحالنا نحن اليوم، ما كان في ألبسة وأمشاة ودواري مليانة مليانة هدوم، بعد يلبس ثوب ثوبين. ورسول النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة ثوب واحد، يعني قطعة واحدة كلها فيها في وسطه إلى أعلى جسم ثوب واحد. سئل هل يصلي الإنسان بثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام أول كل من ثوبان، أول كل من ثوبان، في رواية أكلهم يجد ثوبين. ما كان في الملابس يعني بهذا كهذا العصر، لم تكن هناك وفرة في الملابس في الأحذية المسؤول ما يشعرون، بل كان العيش فيها في المعيشة شيء من الشدة. ولكن وسع الله عليهم الفتوحات بعد ذلك. إذا يؤخذ من الحديث تعليم الإمام الناس المناسك، الإمام الذي يخطب الناس في الخطب، وكان خطب الجمعة أو خطب عرفات أو غيرها من الخطب يعلم الناس فيها المناسك. يؤخذ كذلك من هذا الحديث جواز لبس الخفين في حق من لم يجد نعلين، في حق من لم يجد نعلين. وهذا قول فيه قال جماعة العلماء قالوا يلبسه ولا يقطع، وحكموا على حديث ابن عمر بالنسخ، قالوا هذا متأخر، حديث ابن عباس في عرفات من تسعة الحجة، وحديث ابن عمر هذا قبل الإحرام. هذا الرجل سأل قرع، سأل قبل المحرم، قال ما يلبس المحرم الثياب، قال لا يلبس كذا ولا كذا، إذا هو مقدم على الحج فسأل قبل أن يحج. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم قالوا يلبس من لم يجد نعلين، ما عنده يلبس كفين ولا يقطعهما. كذلك من لم يجد إزارا، ما هو الإزار؟ لم يجد إزارا يلبسه في أسفل جسده، ما له إزار، ما ماني بعد وقت السراويل يلبس السراويل ولا شيء عليه، يعني يلبس السراويل وليس عليه فدية، وكذلك يلبس الخفين وليس عليه فدية. إذا العلماء اختلفوا في حكم المحرم الذي لا إذن عليه وجد الخفين، هل عليه أن يقطعهما وجوبا، هل يقطع الخفين وجوبا أخذ الحج من عمر، أم أنه يلبس الخفين أخذ الحج من عباس؟ طيب، قال لهم الجمهور العلماء منهم أئمة ثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والثور والإسحاق إلى القول بحديث ابن عمر أنه إذا وجد عليه يقطع الخفين، إذا كان محرم عند الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين، يعني قرب العلماء على أنه على العمل بحديث حديث ابن عمر، وقالوا عن حديث ابن عباس أن فيه إطلاق يلبس خفين مطلقا، وحديث ابن عمر مقيد بالقطع يلبس خفين وما قال يقطعهم، قالوا هذا مطلق وذاك مقيد، مقيد ماذا؟ مقيد بالقطع، إذا قالوا يلبس خفين نعم ما في إشكال لكن يقطعهم ماذا؟ لأن القطع ورد في حديث من؟ ابن عمر. إذن قالوا حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد، مقيد يعني لبس الخفين في حديث ابن عمر مقيد بحال وضعهما، بحال وضعهما إلى أسفل الكعبين. للجمهور أئمة ثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. القول الثاني ذهب إليه الإمام أحمد في المشهور عنه فقالوا يلبس خفين ولا شيء عليه، يلبس خفين ولا شيء عليه. بماذا جاب عن حديث ابن عمر؟ قالوا منسوخ، قال ابن عمر هذا الحكم كان في المدينة قبل الحرام، وحديث ابن عباس كان متى؟ كان في عرفات وقطع منه متأخر عنه، قالوا هذا منسوخ، قالوا منسوخ. طيب، قال أيد القول بالنسخ بما يأتي، أيد النسخ بما يلي، قالوا في حجة الوداع في عرفات النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر قطع، مع أن الناس محتاجون لهذا البيان، كيف يعلم أنه يقطع؟ هذا الكلام قيل في المدينة، وهذا المنفعة قطعا الحضور غير الحضور، هذا سيختلف سيزيد سينقص. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة أو في صعيد عرفات قال من لم يجد عليه فليلبس خفين ولم يذكر قطع، فدل على أن قطع منسوخ، إذ لو كان القطع مطلوبا لذكره، أن المقام يتطلب ذلك ولا يجوز تأخير البيع وقت الحاجة، إذا تأخير البيع وقت الحاجة عن وقت الحاجة لا يصح. كذلك أيد القول من نسخ، قال لم يذكر في حديث ابن عمر السراويل، حديث ابن عمر لم يذكر أن السراويل تفتق كما ذكر في الخف، يعني السراويل يمكن أن يفتق السروال من الوسط يكون مفتوحا يكون كالإزار، لم يذكر، إنما جاء النهي عن السراويل المطلق، جاء النهي عن السراويل في حديث ابن عمر، ثم جاء الترخيص في حديث ابن عباس، فدل على أن حديث ابن عباس يختلف في مدلول حديث ابن عمر، فإن هذا متأخر. ابن عمر في حديثه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس قميصا ولا عمائم ولا سراويلات، هذا السراويل. هنا قال من لم يجد سراويل فيلبس، من لم يجد خفين، من لم يجد إزار فيلبس سراويل. إذن حديث ابن عباس يخصص حديث ابن عمر أن من لم يجد سراويل، من لم يجد إزار يلبس سراويل، إذن خصص العموم المذكور في حديث ابن عمر. ومعلوم أن السراويل تلبس بحالها لا تفتقر، لا تفتقر، والخفين كانت تلبس بحالها، فلم يذكر كذلك القبعة هنا، ما ذكر أنها ترفع الخفاف. أيضا قالوا لأن في القبع قبع الخفين فيه إتلاف للمال، فيه إتلاف للمال من تخفيف الشرع أنه نزغ هذا الحكم، لأن الخف أصلا مصمم على أنه خف، فإذا قبع يكون قد تلف، نعم يلبس لكن قد لا يستمسك، قد ينحل من القدم، قد لا يكون ثابتا، لأن الساق ثبت هذا الخف، فإذا قطع في الكعبين ربما ينزع أو ينزل من القدم. فقالوا قطع فيه الساد، وهذا الساد لهذا الخلاف، ولذلك الخف منسوخ تخفيفا. إذا القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا، القطع نسخ تخفيفا وإصلاحا. وشيخ الإسلام رحمه الله أبو العباس بن تيمية ما هذا القول الثاني؟ فقال أولا أمرهم بقطعهما إن قطع خفين، ثم رخص لهم في لبسهما مطلقا من غير قطع، وهذا الذي يجب حمل الحديث عليه، يحمل حديث عباس على الرخصة، على الرخصة فيما لم يجد، فيما لم يجد الإزار في لبس السراويل، وما لم يجد أن عليه لبس الخفين ولا يقطع، ليس عليه قطع. طيب نقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم يوم الأحد، باب النبي عليه وباب التلبية، لما نقف الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. كان في سؤال ممكن نقول كلمة يسأل نعم يؤخذ من امر رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخر من الاخر. عيد ابن عباس كان في عرفه ينتزع للعيد، وعيد ابن عمر كان قبل ذلك، كان قبل حج، يعني رجل يقول ما يلبس المحرم قبل ان يحرم ليس محرم، قال لا يلبس كذا ولا كذا ولا كذا، حتى لو كان بعد الاحرام أو يسأل وأفتاه هو قبل جمهور قبل حديث ابن عباس. لو أن الإنسان أحرم قال لبيك عمرة أو حج ولم يغير ملابس يلبس ثياب الإحرام فإن عليه فدية، إما يذبح شاة أو يصوم ثلاث أيام أو يوم عن ستة مسافرين عليه فدية. نعم نعم ممكن تلبس إذا كانت دون كعبين تلبس، نعم إذا كان دون كعبين يعني المركوب هو الحذاء. نعم كعبين طبعا الكعب مش الكعب الكعب اللي هو العقب، لأنها سقور الكعب عقب، لكن الكعب المعروف الكعب هو العظمان النادئان أسفل الساق محل الركبة، هذا هو الكعب. وكل حذاء دون الكعب يلبس ما دام دون الكعب يلبس كالمركوب مثلا. اي نعم وعظم الانسان، نعم عظم الشيطان، نعم الشيطان ما عنده الانسان ما عنده في حاله ما عنده اي شيء. على التخير، التخير نعم الفدية هي على التخير وعلى التخير، على التخير إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يوم عن ستة مسافرين أو يذبح شاة بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أطعم وإن شاء ذبح شاة، يفعل من ذلك ما يسر لنا. كيف؟ طيب دخل عرفة قبل طلوع الفجر ولا لسه؟ المهم يدخل عربة قبل طلوع الفجر بعيد. إذا لم يدخل عربة قبل طلوع الفجر لا حاجة له. إما ربما ساعة ثم حاجة له. أيوه. أي نعم إزدال هذا يسمى الإزدال أو السدل. يقول عائشة كنا إذا حاذينا الرجال أرخت أو سدلت إحدانا جبابة على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. هذا السدل غير النقاب، النقاب مكان فصل على الوجه، فالمرأة تلبس لها تغطي وجهها من الرجال إذا مر مثلا بالخمار أو الطاحة تغطي رأسها ممكن، لكن لا تلبس النقاب المصر على وجهها. وكان من المؤمنين يفعل ذلك. يقول عائشة كنا إذا حاذينا الرجال أو حاذينا الرضوان سدلت إحدانا الجبابة على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. يتحلل يعني إذا اشترط له أن يتحلل ولا شيء عليه. والله هم إن حبسني حابس ومحلي حيث حبسني، مثلا يكون الطريق مثلا فيه قطع طرق أو فيه مثلا أو مريض مثلا يخشى أن يشد عليه مرض كما وقع عليه طباع بن الزبير في الطريق، إن العم النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أريد الحج ولا أجدني إلا شاكيا يعني مريضا، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. كذلك من لم يكن يملك تصديق بالحج كما هو الحال الآن، ما عنده تصريح أحد أو ما حد حتى يغامر وماشي في الطريق، اشترط إذا صمت في الطريق إلى الجهات الرسمية رجعوه في الطريق محله حيث حبس ليس عليه شيء لأنه اشترط. اللهم حبسني حابس ومحلي حيث حبسني. لكن إن لم يشترط يرجع عليه أن يحج عاما قابل مش يرجع شيء في السنة الجاية عليه الحج كذلك عليه أن يهدي ثم يحج عاما قابل الشاب لا توزع الشاب توزع الفراء الحرام مش واحد يجي يعني البحر اللي ذهب إلى بعض لا البحر توزع هناك في مكان مو هنا هناك في مكان يعني يربع شهر لما هي كفارة كفارات نعم كفارة بيأكلها كفارة دي المساكين كفارة سلام اللي يقولوها المسلم عمل المساكين نعم هذا هو الأصل نعم جربوا صحة نعم يسأل يقول الحج المخالف القوانين مثلا واحد ما عنده صحيح حج أو ما عنده تصح الحج صح وقد يأثم على المخالف مخالفة ولي أمر كان أصلا هناك خالف تعصيه ربما يأثم على المخالف لكن الحج صحيح الحج صحيح ما عنده علاقة وقد لا يأثم ربما لا يأثم لكن الحج يعني ما عنده شيء كذلك لو حج بمال حرام حج بمال مثلا مال ربا او ما كذا مال محرم هل صحته؟ العلماء لهم قولان في حج من حج بمال حرام ولعل اقرب ان الحج يصح مع الاثم حجه صح لكنه اثم على اثم المال الحرام يعني وليس حجه كحج من حج بمال حلال الحج صح هل عليه حجة أخرى؟ ليس عليه لكنه آثم من جهة أكله المال الحرام لأن الجهة مفكة الجهة ملا مفكة نعم إيه الصدقات نعم مختلفة الآن لو أن إنسانا غصب الأرض قال على الأرض الإنسان من يصلي؟ ليه من هاي يصلي؟ نفع غيب الليل وصلي في الحرم في الجامعة يصلي هل صلاته فيها باطلة؟ الأمر مسؤول صحيح وآثم على الغصب وصح الصلاة فيأثم من حج المال الحرام يأثم على أكل المال الحرام والحج العقل يصح الحج الأصح يصح طيب آخر سؤال قبل الأذان من أول ما فهمت أول شوال. أيوة عادي، يقول لك دقيقة حجة مثلا خمس شوال، لو حجة محرم يمشي بإحرام يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج وهو بإحرام كده ليوم ثمانية أو شهرين سبعة يوم ثمانية يوم يكون محرم شهرين، ما يحرق ظهره وما يحرق شعره شهرين، أنت باقي يتعب أحسن له الحين حج يتمتع يعمل عمرة ويتحلل، يتحلل يكون يحل له كل شيء، وإذا جاء وقت الحج يعمل عمرة. هذا ليس الحسن سامو مفرد إلا يكون في اليوم الأخير، إلا يمشي مثلا يوم خمسة ستة سبعة كذا يكون باقي العيد يومين ثلاثة، ممكن حد يقول بالإحرام ثلاثة أربعة ممكن، لكن يقول بالإحرام شهر شهرين صعب، لكن حج العقل إن كان تمتع أو إفراد أو كرامة. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.